ከዛ ከአርሹ ወርዳን ወደ ሰማይ በመሆን ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي ነቢያችን ሰው ስለሆኑ ይረሳሉ ደሞ ረስተዋል አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ በሰላት ይረሳሉ ነቢያችን ሰለም ሰው ስለሆኑ تمام طيب يقول نسي في صلاتي اكثر من مره كان بلاي رستوا النبياتين بزياده احيانا وبنقصان احيانا انان غزي يجمرالو انان غزي يغودلالو نا يرسالو نبياتين طيب تداركه احيانا ثم سجد للسهو انا انان غزي راساتشو نبياتين يعني قنا نقا يلالنا بقى ياوقالو ستتاتشو ياقالو አንዳንድ ጊዜ ግን ሳይውቁት ሰላት ይጨረስና ሰሃባዎቹ ይነግራቸዋል ያ ረሱላህ ከሰላት እኮ ትንሽ ጨምረዋል ወይም ቀንሰዋል ብሎ ይነገራቸዋል ማለት ነው طيب وعلم الصحابه كيف يفعلون اذا حصل لاحدهم نسيان في الصلاه ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃባዎቹ እንዴት አርገው ሰላት በሰላት ከጨመሩ ወይም ከቀነሱ እንዴት አርገው እንደሚጸግኑት ነቢያችን አስተምሯቸው ነው ይሄዱ እኛ ደግሞ ትምርቱን ዛሬ እየተማርን ነው ማለት ነው فقال نبياتكم من قالوا صلى الله عليه وسلم انما انا بشر اني كسونني عندنا انت كسونني الله ادلهم ملائكه ادلهم اني سونني نعم مثلكم انسى كما تنسون عندما ترسوا ترسالهو فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين نا بصلاه وسط عند نجر كرساسو هلت سجود يسجد رواه مسلم طيب ويلاحظ ان من نسي ركنا من اركان الصلاه لكن ازي لا بدم لباچو سطوني يالكواچو لذي نو عند سو عند يصلاه مسسو كرسا لب بلو مسسو سنه ادلم سنه كرسا مستحب كرسا ادلم يملو ركن يهونو بتام يعني فرد يهونو نغر كرسا ولم يتداركه جن سامطو صلاته كچرسه فانه لا يجبره سجود السهو ولا يفيده في صحه الصلاه ان سجود السهو بممطات صلاته تككل اياسنيوم ايادرغوم مكنياتهم ركن كتوه معناتنو عند ركن كتوه سجود السهو ايصقنوم طيب لانها تبطل بترك ركن من اركان الصلاه كنچراسو كتوه كلامطاو اندغنا كلامطاو صلاته يفرسال ተግባባን ወንድሞች ሰላት አላሁ አክበር ብለ ተጀምራለ አሰላሙ አለይኩም ብለ እስከምትወጣ ከሰላት በዚህ ውስጥ ምሰሶ አሁን የተጠቀሱት 14 ምሰሶዎች አቡ አኒስ የጠቀሳቸው 14 ምሰሶዎች ከነሱ አንድ ነገር ካጎደልክ በመርሳት ይሁን ያወክ ይሁን ከገደልክ ያኔ ሰላቱ ይፈርሳል ስጁድ ሰው ሊጸግነው አይችልም ይላል طيب طيب فالواجب ان يلقي تلك الركعه طيب من ያደርጋል የሚያደርገው ያቺ ሩክን የረሳባት ረክዓ እሷ እንደሌለች አርጎ ካንስል ያደርጋታል እሺ አሁን በሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ ዙር ለመስጋድ አራት ረክዓ አላሁ አክበር አልኩ አልহামዱ ቀራሁና ሱራ ቀራሁ አላሁ አክበር ብዬ ወደ ሩኩዕ መውረድ ነው ያለብኝ አይደለም ሩኩዑን ተውኩና ወደ ስጁድ ወረድኩ አሁን ሩኩዕ ሩክን አይደለም እሺ ከዛ በኋላ سجود كوردكو بحالا ركوع اندالا دركو تزالين من ادرقال له يهيشن ركع بمولو ركعوا اندالا لج كانسلا درقاتال له طيب من لارق ارات ركع كمسجد ام مستركع سجدال له ام مستركع سجدال مكرياتهم اندوا اقول نج اتبالاشش نجنا اتتاقمم ام مستركع سجدال له كذا بحالا سلرساهوت ابليس سلاس رسان هلا السجود اوردال له እንጂ ረስቻለሁ ብለ በስጁድ ብቻ ሩክኑን አይጸገንም እሺ ኦኬ አንዱ እጅ ያንሳና የገባው ይግለጽልኝ አሁን ያልኩት የገባው በደንብ አድርጎ ይግለጽልኝ እስቲ እሺ ማይክ ፍሪ ቢስሚላህ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኢንሻአላህ አንድ ሰው እንግዲህ የሰላት እየሰገደ ያለ ማለት ነው የሰላት ያው ሩኩኑ እንግዲህ ወይም ሶሶች 14 ነው ብለናል እና ፈርድ ናቸው እነዚህ ይሄን የረሳሱ ሰላቱ ሙሉ አያደርግለትም ማለት ነው ሰላቱ ጎሏል ስለዚህ አሁን እርሶ እንዳሉት አንድ ሰው እየሰገደ ያለ ተክቢር ካደረገ በኋላ ፋቲያ ቀርቶ ወይ ደሙ ሌላ ሱራ ቀርቶ ሩኩ ሞረ ሲገባው ሳይወርድ ስጁድ ወረደ። አሁን ስጁድ ሲወርድ ምንድን ማድረግ ያለበት? ያ ሩኩ የረሳውን ትቶት እንደሞ ሁለት ስጁድ ይወርዳል ማለት ነው። አላሁ አለም ማይክፍሪ ሰላሙ አለይኩም ወ ረህመቱላሂ። نعم وفلاغوتاچن گن صلاتو ايتوم باللبت صلات نو بل كصلات وقتو ليلا 5 ركعه يسجدم باللبت صلات اراتنيا ركعه سيقرس التحياتو ايبل اندغنا ينسانا 5 ركعه يهونال تككلو گن ارات نو مكنياتوم اندوا سلتبلاشت ينو يالكوت كذا بهالا يمرساتو 2 سجود الساهو يسجدال يسجدال معناتنو اشي يقتلنا من يلال. اختلف الفقهاء في حكم سجود السهو. سجود السهو فرض نو سنة نو من دن نو دمو عند نقر اللي بمجرش استوسن بمجرش استجرس لمن دن نو بصلاة بزكاة بسن بحجنا بصيام بهل نقر لمن علماء شو اختلاف يادر قالو لمن دن نو من اللي ايو ለምሳሌ አንዳንድ ዑለማዎች እንደዚህ አሉ። አንዳንድ ዑለማዎች እንደዚህ አሉ። ለምን እንደዚህ እንላለን? ዲኑ አንድ አይደለም ወይ? ለምን የዑለማ خلاف ይመጣል ብለን በመጨረሻ በሱል ደመድመው ነኝ ከረሳሁት አስታውሱ ኢንሻአላህ። እና اختلف الفقهاء في حكم سجود السهو. سجود السهو ምንድነው? فرض ነው ሱና ነው? فمنهم من اوجبه ومنهم من يرى انه سنه. አንዳንድ واجب ነው ይላሉ፣ ላኪን ትክክለኛው ግን ሱና ነው። سجود السهو ሱና ነው። كالسج يعني سجساو كالادرج عند سو صلاته بطلان انلم. اذا سنه نو. ومنهم من يرى انه يكون واجبا ويكون سنه. اناندوچو دومو فرد كتوي سجساو فرد نو يلالو، سنه كتوي سجساو سنه نو يلالو. بتقلالا كن انزي 3 علماءچون استيايت چماقيو من يلال سنه نو. سجساو هو سنه اذا تركه انسان لا تبطل الصلاه، ويكون مباحا. وسنحاول تلخيص احكام هذه الاشياء. طيب، سجود السهو يكون من زياده في الصلاه او من نقص منها او من شك في الزياده. سجود السهو ما كانوا متسجدوا تاقله بسلاته عند نجر كچمرك رسته رسته كچمرك عند ويم كسلا بسلاته رسته كغدلك كقنسك معناته نو عند ሁለተኛ እንደዚህ ሶስተኛው ጥርጣሬ ካጠቃ ሶስት ነው የሰገድኩ አራት ነው የሰገድኩ ምንድነው? طيب سوره الفاتحه قرئቻለሁ ወይስ አልቀራሁም? አረ ምንድነው እኔ አሁን የምሰግደው? ስጁድ ሁለት ጊዜ ነው ስጁድ ያደረኩ ወይስ አንድ ስጁድ ነው ብለ ትጠራጠራለህ። ሁላችን ይሄ ነገር ያጠቃናል። ስለዚህ ከቀነስ አንድ ከጨመርክ ሁለት ወይም ከተጠራጠርክ بالزيه لا ينو سجود السهو يمسجدو نلالن. طيب، فمن زاد فعل نعم فعلا من جنس الصلاة لمثال كصلات عند نجر كجمره سهوا يعني رستو كقيام مثلا او ركوع او سجود او جلوس ولو يسيرا فعليه ان يسجد. عند سو عند نجر كجمره ولو تكيت بتهونم يعني يمرسات قداي سلهونه سجود السهو مسجد علبت. وان زاد ወይም ደሞ وإن زاد قولا قال لمثاله الحمد لله رب العالمين وللضالين آمين آمين آمين آمين وللضالين آمين زملو ندزيلان عند النجر كچمرم سجود السهو مسجد اللبت. كأن قرأ في غير محل القراءة لمثاله بركوع ستورد سبحان ربي العظيم نو ميبانو عدلم رسته أن تقول والله بتقرأ بسجود وين بركوع رسته قل والله بتقرأ يچمر عدلم أو چمر نو يا هنا نجر اسكبه معناته نو. او تشهد في غير محل التشهد ويم دمو تشهد بتادرك بنتنو على بوتاو تشهد بتامطا على بوتاو تساوسلاچو كان دامت بفيت يا نجركواچو زي رياض يتغني استل الجمو ونا تنش النساق استي كان دامت بفيت ويم كولت دامت بفيت زي سعودي عربيا الثلاثاء السوداء لوهتال ماكسنيو طقرو ماكسنيو بلو نو ميطروت ازي سعودي عربيا بنانته ما ادري طقرو سنيو نو ماكسنيو نو بنانته الله مندنوچو مسلاچو يي اسهم أسهم من دنو يبورسة بورسة عالمية أسهم ما مرني أسهم من دنو أسهم شير يعني شير تسأفلني أسهم من دنو أسهم ما مرني الله يلهو ما يخوى نعم لا لا أسهم مالت لمثال كامباني باند كامباني شير تغزاله شير ستوك ماركت نو اندزي نو بورسة بورسة يبورسة قداي أسهم يبالال لمثالي لمثالي نبال جوجل يجوجل أسهم لمثالي عند شي دولار نو أهون تأمروال أهون كان سوالي بالال أدلا أن أسهم يعلم أسهم ودكوال تاك ألا شو كهولة تامت بفيت كسوس تامت بفيت مريت نو يازو بكا الزيه لاي محلو شركة وشنا كامباني وشنا درجوت بمول يكسروا بات أسهم بات يكسروا هزب بس تمليون نو يكسروا الزيه كذاك أن جمرو تقول كأنه ميلت بك أذاك أن أنا عندن هبتاموش ببنك كوش بلو شاشة سكرينو يايو أهون جولد لي هيدج جولد تاش هيدج أهون أسهم لمثال يا بنك سعودي بريطاني أسهم ودك ورد منامن يالو بزوجن زبي كسرنا نبر أهون عندك أن بعند تلك كم أنتن بنك نو بزوج سعودي واتش نو تسبسبو هبتاموش ناتشو يعني أسهماتشو ببنك وسط أرلي عنده سيايو عنده مليون كسرال عنده بعند ساعة 3 مليون كسرال عنده بقى بعند ساعة 2 مليون يترفال قن إزاق زي كسارة بيتشان ببر كسارة كسارة كسارة كسارة بقى سو إبدهون وال ميسوشاتشو يفتو والو بتقيت يتقداد دلو وال بيتاتشو شت أو يقبو وال يعني من من من يالتدرق والله بزو إبدنا متى إزاق زي أهون عنده ببنكو تسبسبو يهن سكرين يايو تلفزيون سكرين قدلي وشمرة منامن صلاة الظهر ألفه رسوت يتندالو هاكم صلاة العصر ألفه رسوت بقى إزاكوش بلو ميستو چاچون بيتو چاچون سراچو هلو رسوال مكرياتهم يكسرون ناچو يوردنو انتنو بورساو يوردنو بمجرشة عندو تيميار لونو متوعنو السورة سم زهر ما سالفه عصر ما سالفه تزالونا روان دو مشال زهر ما تسجدنم عصر ما تسجدنم هدنا الله أكبر الله أكبر شهدوا لا إله إلا الله بلو إكاما درقنا هلو متو لسجدو مالتنو أهون إمامو يتشال تبلونو إمامو يا متوع بتقام يتشال تبلونو أهون إكاما درقو الله أكبر علينا الحمد كما قرات التحيات لله والصلوات والطيبات بلو جمري حزب زمالي راسو حزب طفتو عليه تندال ياكم يولاشو غنزب من يادرغال والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله كذا تزالونا يتنهلو عندو تنش طرو سو تغني سبحان الله له سبحان الله تساستال مالته نو كذا تزالونا الحمد لله رب العالمين بلا جمره اهون سلام سيلو منك هلو ان انت انج منك تشوت عليه انا التحيات وصلنا انت انتنا تلونيم والله انيام رستن ولالو مكنياتهم كسروال عند 3 مليون 4 مليون يمكسروا عند يا اخي عند 70 مليون كسره عند سعودي 7 مليون ب 3 كان 7 مليون نا كسروا شيرو بتام زق سيل بقى انتنا عليه سلازي يهن التحياتو انتن على مالتنو كذا جن كذا يبلط يمياسقو بذا بنك راسو كونو عنده بزو كسره بزو يعني بزو غنزب نو يكسرونا تسفا قرطنا كبنك وطا وطو ود بيتو سيهد ود عند صغور يمياستكاكل وسط جبا صغور لي يستكاكل نو بتام صغور بتام تلق هو نو نبر جبانا انغري تاقالاچو يا سعودي لبس تاقالاچو ين توب يادرغالو كذا وهالا ياتشي طقروا قطرا يمتبالو كذا ياتشي انتنو قي قطرا يادرغال اند يعني جلبي انتن براس يمقمطنو كذا بلايوا ياتشي عقال يمتبالو عليهو ادلم اون سويو غبانا يا صغور ميستكاكل هند نو اهون من ادرغ سويو ياتشي طقروا كب يونهچو عقال اوردنا انطلطلات كذا وهالا يا عماو انتنو اوطانا انطلطلو كذا والا توبو اوطاو لبسو راسو اوطاونا لي انطلطلو سيل بابا بابا لو هذا مش بيت هذا مش بيت هذا بربري هذا بربري አልገባችሁ ማለለም በነገራችን አላህ የለውም አላህ አይደለ ለምን አትስቁም እንግዲህ አልገባችሁ ሰውነት እኮ ነው ራሱ ያኒ ቁጥራ ወጣ እማ ወጣና ልብሱ ሊያወጣና ሱሪው ፓንቱ ሊያወጣ ይፈልጋል ሰውየው ረሳው ቤቱ በቤቱና በመኝታ ቤት ያለው መሰለው እሱ ለከ ጠጉር አስተካካይ ነው ያለው ምክንያቱም ልቡ በጣም እንትን አለ እና ወደ ትምርታችን እንመለስና አንድ ሰው ረስቶ ቁርአን በሚቀራበት አትህያቱ ካለ ምንድነው ስጁድ ሰሁ ያመጣል እንላለን ስጁድ ሰሁ ያመጣል طيب ከዛ በኋላ ومن نقص شيئا من الصلاه غير تكبيره الاحرام عند ነገር ከረሳ ደሞ يعني ركن ከሆነ ركعه ይሰረዛል አምስተኛ ركعه ነው የሚያመጣው ሱና ከሆነ ግን ምንም አይደለም ስጁድ ሰሁ ብቻ ይበቃዋል لكن እንትኑ ተክቢረት الاحرام ከሆነች ግን ጠቅላላ ሰላቱ ይበጥላል ታቃላችሁ ለምን ይበጥላል ለምሳሌ ሲገባ አላሁ አክበር ብሎ ነው የሚገባው አይደለም እሱ ዝም ብሎ ገባና አልহামዱሊላህ ጀመረ ቁል አዑዙ ቀራ አላሁ አክበር ብሎ ወደ ሩኩዕ ወረደና ሩኩዕ ላይ ተዛለው ተክቢረት الاحرام እንዳላደረገ አሁን ይህች ረክዓ አጉል ነችና ካንስል ያረጋት አምስት ረክዓ ይስገድ እንላለን እንደዚህ እንላለን ወንድመች እንላለን ሰይ አንልም ኖ ለምን ማይኩ ሰድና ለምን ንገረኝ ለምን ተክቢረት الاحرام የረሳ يعني ይህች ረክዓ አጉል ነችና እንሰርዛት አምስት ረክዓ እንስገድ የምንለው አይቻልም ትላላችሁ ወይም ይቻላል ትላላችሁ ለምን ማይክ ለኑር ጀና ሰላም አለይኩም ምክንያቱም ቁልፉን አልከፈተማ መቼም መጀመሪያውን ሰላት ላይ ገባና ነው ሰላም አለይኩም አይሰማ ይሰማል ሰላም ቮሊዩሙን አንድ ጊዜ ልጀምርበት አሁን ይሰማል ኡስታዝ ከተሰማቸው እና ለአንዳንዱ ይሰማል ለአንዳንዱ አያሰማም ኡስታዝ የኔን እንግዲህ ካልተሰማሁት የሰሙት አስተላልፉለት ማለት ነው መጀመሪያውንም ሰላት ውስጥ መች ገባና ሰላት ውስጥ ሳይገባ እንደገና ያምጣውም ማለት አይቻልም ቁልፉን አልከፈተም ማለት ነው መጀመሪያውን ወደ ሰላት ስላልገባ አላህ አለ نعم ما شاء الله نور جنة اجيشنا ورجنا قنجو ملسنا مدلسكو مكنياتهم ركوع بيتو بسالة وستهونو يتوو سجود بيتو بسالة وستهونو يرساو فاتحة بيكاروهم يعني بسالة وستسلهوني ياتشن ركع كانسلنا رقاتهن لكن تكبيرة الإحرام ميشا ودى سالة قبا القبا مكو ودى سالة سالة القبا يفلقو النقر انتن بيارق يعني مجمر يا كمجمر صلاه المجمر على بت تكبيره الاحرام بس صلاه عندما تسلم تتجمر معناته طيب طيب كذب هلا وان زاد قولا او سهوا كان قرا في غير محله نعم او تشهد في غير محله او تكلم ناسيا او سلم في غير موضع السلام فعليه ان يسجد اذا ينقر كرسا منينهم كرسا سجود سهو يا متال كذب هلا يستكاكلال معناته ركن كان هنا بستكر تكبيره الاحرام كهونه جن قرصو ود سلاسل الغبا كل صلاه يفرسال معناتنو طيب ومن نقص شيئا من صلاه غير تكبيره الاحرام كان ترك ركنا او واجبا فان تذكره قبل الشروع في قراءه الركعه التي بعدها لزمه ان يعود وياتي بالركن او بالواجب الذي تركه سهوا ليحصل الترتيب في الصلاه عند سو لمثال لببلو كنيغا هنا الله اكبر عليه قران قرى ودركوع ورده تمام ودركوع وردنا كذا هلا سمع الله لمن حمدا سائل ود سجود ورده سمع الله لمن حمدا سائل ود سجود ورده تغبابن اهون بمنجد لاي بمنجد سمع الله لمن حمدا اندلاله تزالو مملس علبت ضروري مملس علبت لكن ودركوع ود سجود ورده በስጁድ ሆኖ ካስተዋወሰው ግን እንደገና መነሳት የለበትም ግልጽ ነው ወንድሞች እሺ ማን ነው የሚደግምልኝ አንድ ሰው እየሰገደ አልহামዱ ቀራ ሱራ ቀራና አላሁ አክበር ብሎ ወደ ሩኩዕ ወረደ ሱብሃነ ረቢ አልዓዚም ሱብሃነ ረቢ አልዓዚም ሶስት ጊዜ ብሎ سمع الله لمن حمدا سائل ወደ ስጁድ ከወረደ ለምሳሌ ነው መስጣችሁ በስጁድ ላይ ሱብሃነ ረቢ አልዓላ እያለ سمع الله لمن حمدا እንደላለ ካስተዋሰ መነሳት የለበትም በቃ ይሄን አንድ ረክዓ ካንስል ያርገዋል ላኪን እየወረደ ወደ ስጁድ ሳይደርስ ካስተዋሰ ግን መመለስ አለበት እና በዚህ ቂያስ ሁሉም ቀይሱት ለምሳሌ አንድ ሰው አላሁ አክበር ብሎ ገባ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ብሎ ሱራተ الفاتحه ሳይቀራ ሱራ ብቻ ቀርታ ቀርቶ ወደ ሩኩዕ ሲወርድ الفاتحه እንዳልቀራ ካስተዋሰ መመለስ አለበት ላኪን ወደ ሩኩዕ ወርዶ سبحان ربي العظيم ብሎ ከጀመረ ግን ትዝ ካለው ሱራተ الفاتحه እንዳልቀራ ትዝ ካለው መመለስ የለበትም ግልጽ ነው ወንድሞች ግዜ እንዳናጠፋ ማይኩሰድ እንዳልል መጨረሻ የማይገባችሁ ከሆነ ንገሩኝ ግን ግልጽ ነው አነጋገሬ እሺ እንቀጥልና ይቆል ثم يسجد للسهو اخر الصلاه እና ይሄን ረክዓ እንደሌለ ይቆጥሯል ከዛው ሐላ በመጨረሻ አምስተኛ ረክዓ ያመጣና ስጁድ ሰሁ ይሰግዳል ማለት ነው فإن لم يعد عمدا بطل الصلاه سبحان الله العظيم بدن برقاق ነገር ነው ተመልከቱ الله اكبر علينا سوره الفاتحه ሳይቀራ ወደ ርኩዕ ሲወርድ ትዛለው ምን ማድረግ አለበት ብለናል መመለስ አለበት አይደለም ያለው ምክንያቱም በመንገድ ነው ያለው መመለስ አለበት እያወቀ ካልተመለሰ ጠቅላላ ሰላቱ ይፈርሳል ጠቅላላ ረክዓው አይደለም እያወቀ ስለሆነ هذا استهزاء بالصلاه ሰላቱ በጠቅላላው ይፈርሳል ከሰላቱ ወጥቶ እንደገና አዲስ ሰላት መስገድ አለበት በልዑለማ ይላሉ ተውባ ማለትም አለበት ቶ ምን አጠፋ እንዴ እያወቀ አንድ ሩክን እንደው መተውን እያወቀ ካልተመለሰ ሰላቱም ይበጥላል ሁሉ እንደገና ተውባ ማለት አለበት ግልጽ ነው ወንድሞች አው ይሄ ምንድነው እየወረደ ካስተዋሰ ነው ወደ ርኩዕ ወርዶ سبحان ربي العظيم ከጀመረ ግን መመለስ የለበትም طيب ከዛ በኋላ وان لم يعد سهوا رستو ካልተመለሰ ግን እንዳልናችሁ ረክዓው እንደሌለ ይቆጥረውና አምስተኛ ረክዓ ያመጣል او جهلا بطلت الركعه نعم فقط ركعه ብቻ ይባላሻል وسارت ملغاه ركعه እንደሌለ يعني ይቆጥረዋል ማለት ነው كالم تكون እንደሌለች يعني ركعه እንዳልሰገደው ይረሳዋል وكذلك اذا لم يتذكر الركن او الواجب حتى شرع في قراءه الركعه الثانيه فان عليه ان يعتبر تلك الركعه التي نقصت ركنا او واجبا ملغا ملغا معنات اندللتش بقشاشه بوتا اندتطالش يتحسب بال سلازي مندنو 3 ركعه بتشا نو يسجدوا اربع يقتلال ومن نسي التشهد الاول اربع ركعه يمسجد سو لمثال الظهر كهولت ركعه بحالا يالو تشهد كرسا جن ይህ ፈርድ አይደለም ከረሳ ምንም አይደለም ዝም ብሎ ይነሳና ከዛ በኋላ እየተነሳ ከሆነ ይመለስ ይሄችን መሰሶ ነች ወቀዋት እየተነሳ ከሆነ ይመለስ ግን ከተነሳ ግን ስጁድ ሰሁ ብቻ ያመጣል እና አምስተኛ ረክዓ ግን አያመጣም ለምን ይገባቸዋል سجو يعني عندኛو تشهد كرسا ان سينسا رستو سينسا ود ثلاثهኛው ركعه سينسا بمنجد كاستاوسه يملس بلنال كلاستاوسه كن زمبلو يقومنا صلاته كچرسه بحالا سجود الساهو يامطا خمسهኛ ركعه مامطا تاسفلغوم لمن يي نجر مايك ياسفلغوال لمن لميلو ملسس نغروني لمن يعني تشهد يرسا تشهد الاول يرسى لمن امستني ركعه امطام ركعه اي فرسم وي اشي ليروچ يملس يلم انغدي ايغباچو معناتنو ከገባችሁ መልሱ ናም ከገባችሁ ያልኩት ነገር ንገሩ ለምን የምለው ማይክ ፍሪ بسم الله السلام عليكم وبركاته يا استاذ انا يا سلام ملسكون تنصرينا نصر الله زبير يملسوا ان شاء الله نسد له رساتشو مايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسمر ايش جزاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذ يمجمراو تشهد كرسو يمجمراو تشهد واجبات سلوونه مملس اسفلغم سجود السهو بيچا كچرسو بهالا ما در بيچا نو يسفلغو والله اعلم لاكفلي እሺ ዋጅባት ስለሆነ አይደለም ያኒ ሩክን ስለሆነ ተሸሁድ الاول ሩክን ከነዚ 14 ሩክኖች ስለሆነ ቢሆን ኖሮማ ያኒ አምስተኛ ረካም ጣንለው ነበር ሩክን ስለሆነ ኢደን ተሸሁድ الاول ليس بركن هو السنه السنه የተወ ደሞ አምስተኛ ረካ አያመጣም እንላለን طيب ከዛ ቀጥሎ يقول ومن ترك السنه من سنن الصلاة سهوا أو جهلا فإن سجود السهو بالنسبة له سنة وليست واجبة أهون عند سو سنة كتوي وين مستحب نقر كتوي كرسا معلتنو كرسا نعم وين دمو على ما وقت نزي كاللفبت سجود السهو ما متأثو راسو سنة نو بها متأم من ما دلم تقبابان አሁን ለምሳሌ አላሁ አክበር በየገባሁና አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወለዳሊን ጨረስኩ አሁን አንድ ሌላ ሱራ ቁል አዑዙ ቢረብና ሳልቀራ ወደ ርኩዕ ወረድኩ ወደ ርኩዕ ከወረድኩ በኋላ ትዛለኝ ሱራ እንዳልቀራሁ ምን ማድረግ አለብኝ ተመልሼ ቀራለሁ ላ አልቀራም ተመልሰማ በቃ አሁን ወደ ርኩዕ ከገባ ያው ያለፈው እንትኑ እርሳው አሁን ስና ስለሆነ የተወው ስጁድ ሰው ማምጣቱ ራሱ ሱና ነው ባያመጣም ምንም ነገር የለው ባያመጣም ምንም ወንጀል አላደረገም ምክንያቱም ካመጣ ጥሩ ነው ሱና የተወሰው በመርሳት ምናምን ካመጣ በጣም ቆንጆ ነው ነቢያችን አምጡ ስላሉ ካላመጣ ደግሞ ያኒ ምንም እንትን የለውም ይላል طيب يجب على المأموم ان يتابع امامه في سجود السهو او بليلا نغرا اسجبان جماعه ستسجدوا وندموش ناهوتوش انت امامه سجود السهو يسجدال من ده تساساته اتاق ما انت طيب اني سلمال تساساتكو ويم دمو من ده تساساته سلالاوكو بله سجود السهو اتسجدم لا السن مكتل اللبه يفلقو النغر يهون ان شاء الله من تساسات التاكم يانتر إمام مكة تلالبه لالن وإن لم يكن مقتديا به وقت سهوه لمسالة إمامو يتساساته أنت بل الله بتبوتا قزيانو انديت يهون عليه نقر لمسالة زهر لمسجد قبهنا هلت ركعة ألفه قويه أنت قبهنا هلت ركعة ألفوال إمامو السلام عليكم سيل أنت من ترقال له انت تنسانا ولت ركعه تامط الله يالنبركبت ولت ركعه لكن امامو ود سجود الساو كورده اني ما من اغباني النبركتمكو اسو سيساتات النبركت النبركم بله اتنسان ليلى طرو مثال لسته لمثال انت صلاه الفجر لمسجد جبا كني قالاتشو صلاه الفجر ولت ركعه نو ስትገባ ኢማሙ አትህያቱ ሲቀራ ነው ያገኘው ስንት ረካ አደረስክ ስጻፈልኝ ኢማሙ በአትህያቱ ሲያስር ስላገኘው ስንት ረካ አለፈብህ ወይስ ስንት ረካ አገኘ ስንት ረካ አገኘ ወንድሞች ሁለት አረ ተሳሳች አንድ ሱብሃንአላህ ንግግሬ ግልጽ አይደለም እንዴ ምንም አው መልሱ ምንም ነው እኔ ሰላተል ፈጅር ለመስገድ ገባሁ ወይም ሰላተል ዙሁር ለመስገድ ገባሁ ወይም ሰላተል መቅሪብ ለመስገድ ገባሁ ኢማሙ በተህያቱ አገኘሁት ሰላቱ ጨርሶ አተህያቱ ሲያስር አገኘሁት አላሁ አክበር ብዬ ቁጭ እላለሁ ከሱ ጋር ስንት ረካ አገኘሁ ምንም አላገኘሁም በመጨረሻ ነው ያገኘሁት አይደለም እዚህ ላይ እኔ ያለሁ በነበርኩበት ጊዜ አይደለም የተሳሳተው እኔ አልነበርኩም አስለም ላኪን ኢማሙ ስጁድ ሰሁ ከወረደ ከሱ መውረድ አለበህ እንጂ የተሳሳተው እኮ እኔ ያልነበርኩበት ነው ብለህ ወደ ላይ አትነሳም ላዝም ኢነማ ጁዒለ ልኢማሙ ሊዩእተመ ብሂ ፈኢዛ ረክዐ ፈርከዑ ወኢዛ ሰጀደ ፈስጁዱ ስለ ነቢያችን ስ ሰለም እስከ መጨረሻ አሰላሙ አለይኩም እስከሚል ዝም ብለህ ነው የምትከታተለው ማለት ነው ጠይብ ኢዛ ሰሀ ልመእሙም እሺ አንተ መእሙም ነህ ኢማም አይደለህም አንተ ረሳህ ሱና ረሳህ ወይም አንድ ነገር እንትን ረሳህ ከኢማም እየሰገድክ እኮ ነው መእሙም ሆነ ተከትለ እየሰገድ አንዳንድ ሱና ነገር ረሳህ አሁን የኔ ስህተት ብለህ ስጁድ ሳው ታመጣለህ አታመጣም ለምን ያንተ ስህተቶች በሙሉ ኢማሙ ይሸከመዋል بس ركن مهون اللبتم لدقمو إذا سهل المأموم أثناء اقتدائه بإمامه أنت إمام تكتله يهدك أنت عندنا قر كرسه فلا سجود عليك أنت سجود سهو مسجد يلبهم لأن الإمام يتحمل عنه سهوه يانتن مرسات إمام الشكموال انجي سلام عليكم سل الامام انت سجود السهو ممطات يلبتم يلبهم مكنياتهم امام متشكموال الا ان يكون ركن ركن كونه من تارغاله ركن كتوكم سجود السهو اتامطام ركنو نو متامطاو الله اكبر سل انتو امام السلام عليكم سل انت عند ركن سلا طفى يا ركن يطفى بات ركعه اندليلش قطره ودا امستنيا ركعه تنساله من تامطاله አንደኛው ረካዓ ታመጣለ ተግባባኔ አኻ ግልጽ ነው ይሄ ነገር አሁን ያልኩት ግልጽ ነው ወይ ይሄ ሁሉ ቀን ስለሚመጣብን በደንብ በጥርሳችን ከሱት ይሄ ነገር طيب من شك في صلاته فلم يدري كم عدد ما صلى يدم ሁላችን እንትናለ ሶስት ነው የሰገድኩ ለምሳሌ አንድ ሴት ቤትዋ ተዋናለች አሁን ልጅዋ ያለቀሰ ወይም ደሞ አንድ ነገር ረበሻትና ከዛ በኋላ ዙህር የሰገደችው 3 ረካዓ ነው 4 ነው ምን ብላ ትጠራጠራለች ይሄ ይገኛል ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ምን አሉ من شك في صلاته فلم يدري كم عدد صلى فان عليه ان يبني على الاقل المتيقن بتنشو يوسدالو بتنشو ما سب አለበት ثم يسجد للسهو ከዛ በኋላ ስጁድ ሳሁ ይሰግዳል እንዴት በትንሹ ያስባል فمن كان مثلا لا يدري هل صلى 3 او 4 فان عليه ان يعتبرها 3 3 ነው የሰገድኩ 4 ብለህ ከተጠራጠርክ ትክክሉ ምንድነው የተረጋገጥክበት 3 ነው የተጠራጠርክበት ደግሞ አንዱ ነው የተጠራጠርክበት አንዱ ካንስል አርገው 3 ነው የሰገድኩ በል ممكن أرات سجده يوانال لكن أنت تاكم سوستنو أراتنو سوستنو أراتنو بلس تراتر سوستن ده سجدك بيتشا أسبه أراتن يو أمتا تقبابان طيب ويأتي برابعة ثم يسجد للسهو كذا سجد السهو يسجدال جن أراتن يو سامتا سجد السهو مسجدو أي بكام مكناتهم يتتراتره سلام مالت يلبتهم الشي እንግዲህ ምንድነው ቁም ነገሩ ምንድነው የሚለው 2 ነው የሰገድኩ 3 ነው 4 ነው የሰገድኩ 5 ነው ብለ ከተጠራጠርክ በትንሹ ሰደው በዛው ሰደው ይላል طيب يجوز سجود السهو قبل السلام አሁን ደሞ እንትን መጣ سجود السهو السلام عليكم كما لا تهنوا ميሆነው ወይስ السلام عليكم ብለህ እንደገና سجود السهو እንትን ትላለህ كما يجوز بعده باتفاق እንግዲህ ሁለቱም ይሆናል سلام عليكم كما لا تبفي تتحياتو الناس صلات على النبي كتجرسه بهلا ودى سجود الساو تورد الله ولا سجود تارق الله كفلك دمو السلام عليكم تلنا عند جزي كذا سجود الساو تامت الله والخلاف فيه نعم في الأفضلية فبعض الفقهاء يرى أن الأفضل قبل السلام والبعض يرى أن الأفضل بعده، والبعض يفرق بين الزيادة والنقصان، والأمر في ذلك وسع. يعني يا نجر يا علماء اجتهاد سلهوني عندنا رشده منالو كجمرك يعني تساسته عند نجر كجمرك سلام كملسك بحالا رو انت سجود امطا لا كقنسك دمو كسلامه بفيت سجود سهو امطا يلالو يهلو ينسو يا علماء اجتهادنا يعني مكرا نو ويم استيايت نو انجي نبياتين يتود ادلم سلازي ماننياوم نجر بيادرغسو ساستهال اتبلوت كسلام بفيت يمطاو كسلات بوهلا كسلام بوهلا يمطاو يهلو جائز نو انلالن. طيب حكم صلاه النوافل مثل حكم صلاه الفرائض دمو يهن نجر سنل سلسجي سهو بفردن بسنام عند نو لوط يلو زور فرد السجد يتساساتكو سجي سهو سنه ستسجد يتساساتكو سجي سهو عند نو لينت يلو بفرد اندزي نو بسنة اندزي نو انلالن. فالمتفق عليها عليه والمختلف فيه، فالمتفق عليه عند الجميع ان يسجد الساهي سجدتين مثل سجدتات الصلاة. سجود الساهو علماء اتشو تنش خلافا لاتشو، لكن ابزان يتشو علماء اتشو منالو هلت سجدات سجدان له لببلو ما تشرش سلاسي تشرس الله اكبر ودا سجود توردنا سبحان ربي العظيم سبحان عند قناه النساله الله اكبر ولا سجود تامت الله معناتنو يه 90% علماء يوسنوت نغر يه نغر نو. طيب يقول ثم يسلم، فالسجدتان والسلام متفق عليهما، والمختلف فيه عند العلماء كن يجمروت عند نغر الله سو مندنو هل يتشهد يعني يقرا التحيات بعد السجدتين ثم يسلم، أم لا يتشهد ولكن يسلم بعد السجدتين مباشرة؟ أنا العلماء شو منالو سجدتين كاد الرقب هلا اندقنا التحيات ويامت ايالو سوو شالو هنا خلافات شو، لكن أبزان يتشو علماء شو لا ألو سجدتين مسجدنا ونبياتشين يعززونجي كسجدتين بهلا اندقنا هلا التنيا التحيات ويامت ايميلنا قرية اللمالو ناهي نقر يمت سموت كوانيت ككلنيا ومندنو التحيات على ممتأتنا وتككلن يوم عالتنا. وهناك قول ثالث وهو أنه إذا سجد للسهو بعد السلام تشهد ولا يسجد إذا سجد قبل السلام، وهذا القول أحسنها. أن أي شيخ حسن أيوب من إلال يعني زيادة كامتا إلال بنتنو كسلام بهلا كسلام بهلا سجود السهو كسجد اندقناه لتنيا التحيات يوم تالي كسلام بفيت سجود السهو كسجد قن التحيات أمتى يميل سوستنيا علماء شو أستعيت عليه أن شيخ حسن أيوب بالذي بين كتاب من كراو السو يمرت أو يهنو يهنو أن عند سو سجود سهو لما أمتى تسيل التحيات أن صلاة على النبي تشرس هذا لم خلاص السلام عليكم كما لا تبفيت ولا تسجد كمتى التحيات أسفل القوم، لكن السلام عليكم بلو صلاة السجود سهولة السجود كامتا قن التحيات أسفل القوال يالو علماء وشالو يه مهكلنيا طرونو إلى الشيخو يه مهكلنيا طرونو هل التنيا اسمن دنو سوستنيا اسمن دنو هل عندنيا ومن دنو كسلامة انتنو عندنيا التحيات أسفل القم هل التنيا لا التحيات أسفل القال سوستنيا كسلامة بهالا كادر ركو سجود سهو التحيات أسفل القال كسلامة بفيت كادر ركو تسجد الساهوغن التحيات أسفل لقم النزي سوستي علماء أستيعتنا شو شيخو يمرطو يا سوستنيانو عندن علماء شوغن أبزن يوش علماء شو يمرطو تغن كسلامة بفيت السلام عليكم كالك ويم كسلامة بفيت كالك هلتنيا التحيات أسفل لقم هلتنيا التحيات أسفل لقم بزيه نرقات انجري ينو جماكيو بزيه تنلال اشي كذابو هلا من يلال لو سهى المصلي في الصلاة الواحدة أكثر من مرة أنت أراه ترقع يسجد هلت سنة رسه صوست سنة رسه أرات سنة رسه أرات سنة رسه. طيب أرات سجود السهو تسجد له لا لهلهم عند سجود السهو يبقى قال يعني هلت سجد مالتنو عند قزي هلت سجد سجود السهو كسجد لهلهم يرسهو يبقى قال يبقى قال. طيب يكفيه أن يسجد للسهو سجدتين فقط كما لو سها مرة واحدة فلا يكرر السجود بتكرار السهو أدلم عندنا لهلت مرسات هلت سجود السهو يعني لسوست دمو سوست سجود السهو ينبال نقر يلم تقلال لبسالاتو عن قزي بچانو سجود السهو يعلو إلال إشي يمجر الشو ومن نسي أن عليه سجود السهو فسلم ولم يسجد ثم تذكر سجد للسهو ما دام في المسجد ولو تكلم سبحان الله العظيم هنا أنت سنة تتهال ويم ركن تتهال ركن كتوكم ركن قن أم تتوال ماتنو أم استنيا سلاة أم تتهنى سجدك سلاة تجرسهن كتجرس بها لا سجود السهو ما متأتي اللبه رستهو سلام عليكم سلام عليكم بله تنسته كمسجدو كالوطة كهونة تملسه سجود السهو لمسجد الشلال قلت أنا يا أخوة يعني كمسجد كالوطة ويم دمو بزو نغغرنا ويم بزو تن بزو سرا قال سرا ودياون كهونه السلام عليكم بتلم تز سيله تملسه سجود السهو تسجد الله معناتنو قلتنو يا اخو او قلتنو مثلي الا اذا حصل فاصل طويل لكن سلام عليكم بله هده كغودنيوچو ما شاء الله سلام بله تقاقفاچو سلام تبلاچوال تليفون تقبله جوال تقبله كذا بحالا ايهونم አይሆንም ተማም ወዲያውን ከሆነ ግን ከሰላት በትወጣም ስጁድ ሳው ተመለሰ ለማምጣት ይቻላል ይሄ አንድ ሁለተኛ ደግሞ በነቢያችን ሰለላም የተከሰተ ነገር አለ ሁላችንም ማወቅ ያለብን ነቢያችን ሰለላም ሰላት ሲሰግዱ ዙህር ሲያሰግዱ ኢማም ሆኖ ሲያሰግዱ 3 ረካዓ ብቻ ሰገዱ 3 ረካዓ ሰግደው አሰላሙ አለይኩም አሉና ከዛ ፊታቸው ጠምዘዝ ብለው ወደ ሙሰሊ ወደ ማሙሞቹ ብለው ቁጭ አሉ ነቢያችን ተስቢህ ምናምን ጀመሩ ማለት ነው አሁን አቡበክር አለ ዑመር አለ ዑስማን አለ ዓሊ አለ ሁሉም ትላልቅ ሰሃባዎች ፊታቸው አሉ ለምን ተሳስተሃል አይሉም ሱብሃንአላህ ምና ለዑለማዎቹ የነቢያችን ውበት የነቢያችን ክብር በጣም ስለሚከብዳቸው እኛ ነው የተሳሳትነው እንጂ ነቢያችን ማአራት ነው የሰገዱ ግን እኔ ተሳስቼ ሆናለሁ ብለ ሁሉ ራሱን ተጭኖ ዝም አለ ተግባባን ያ اخوان طيب ሰላት አጉድለው ይያሉ ነቢያችን እንዴት ዝም ይላሉ እንዴ ሙንከር ያዩ ሰላት ጎድለው ይያለ እንዴት ነው አቡበክር ዝም ይላሉ ላ ምንድነው ያሉ ራሳቸውን ወንጀል አደረ ወንጀለዋል እኔ ነው የተሳሳትኩ እኔ ረስቼ ሆናል እንጂ እንዴት ነቢያችን ሰለላም አራቱ 3 ረካዓ አርጎ የሚያሰግድ አይመስለኝም እኔ 3 መስሎኝ ነው እንጂ አራት ነው የሰገዱ ብሎ ሁሉም ዝም አሉ አንደኛው በአራተኛው ሰፍ የነበረው ዙልየደን የሚባለው ዙልየደን ስሙ እንደዚህ ቅጽል ስሙ ዙልየደን ይባላል እየተፋቆቀ እየተፋቆቀ መጣና ወደፊታቸው መጣና ያ ረሱላህ አሉ አንቁሰት الصላ እንዴ ትእዛዝ መጣህ እንዴ ከአላህ ምን ነው ሰላት እኮ 3 ረካዓ እኮ ያሰገድከን አላቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر يا عمر ونتونو ذو اليدين او رسول الله انياكو يعني انت انيا نو يتساساتن بلن افرن نو زم يالنو انجي 3 ረካዓ ነው የሰገድካሉ ይሁላችሁ ይሁሉ ንግግር ተደርገዋል ነቢያችን ተስቢህ ተህሊል ጀምሩዋል እና ይሁን ሁሉ ንግግር እንትን አሉ ነቢያችን ተነሱና ተነሷሏቸው አንደኛው ረካዓም አመጡ አራተኛ ረካዓ ማለት ነው ይሁሉ ንግግር ተደርጎ ይያለ በመሐከል ተነሱና ነቢያችን አራተኛ ረካዓ አመጡ ከዛ በኋላ ስጁድ ሰሁ ሰገዱና ቁጭ አሉ ያኒ ሰላቱ ትክክል ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እኛ ሰላሙ አለይኩም ካለ አንድ ኢማም ወይም ብቻን ስትሰግድ ሰላሙ አለይኩም ብለ ቁጭ አልክ ተስቢህ ለማድረግ ትዛለህ 3 እንደሰገድ خلاص تنسانا አራተኛ አመጣ بتناገርም ባትናገርም አራተኛ ታመጣለህ ይህ ነገር ትክክል ነው እንላለን እሺ እንግዲህ የስጁድ ሰው እዚህ ያልቃል አሁን ለምን እንደው ዑለማዎቹ ኺላፍ ያደረጉት አስተውሱኝ አልኳችሁ እኔ ራሴ አስተውሱት ማለት ነው ለምን እንደው ዑለማዎቹ እያንዳንዱ የፊቅህ ጉዳይ እንትን ያመጣል እንትኑ ሊዩነት ያመጣሉ ወይም ደግሞ ኺላፍ ያመጣሉ ለምን እንደው ታቃላችሁ ይህ ከባድ ቁስል ነው ቁስል ማለት ለኛ ማለት ነው ለምንድነው ብለን ብዙ ጊዜ እንቸገራለን። መፍትሄው እንግዲህ እንደሚከተለው ነው። ካሁን በኋላ አሁን የምነግራችሁ درس ካወቃችሁ በኋላ ካሁን በኋላ እባካችሁ ወንድሞችና እህቶች ለምንድነው በእስልምና ኺላፊ ዑለማ ኺላፊ ያለ ብላችሁ እንዳትናገሩ። አሁን ከስር መሰረቱ አስረዳቸዋለሁ። እሺ አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ኺላፉ ይላሉ አንደኛ አንድ ዓለሙ ለምሳሌ አራት መዝሃብ እንወሰድ አቡ ሐኒፋ ሻፊዒ ማሊኪ ወአህመድ ኢብኑ ሐንበል አራት ማደሉ መዝሃብ طيب الشافعي والمالكي وحنبلي ሶስቱ የነቢያችን ሐዲስ ስለደረሳቸው በሐዲሱ ይህ እንደዚህ መሆን አለበት ይላሉ አቡ ሐኒፋ ግን በኢራቅ ነው የነበሩ ተወልደው ያደጉበትና የሞቱበት በጠቅላላ በኢራቅ ነው ከኢራቅ ደግሞ ወደ መዲና የአንድ ወር መንገድ ነው ነቢያችን ሰለላም የተናገሩት ሐዲሶች አንዳንዱ ሐዲሶች ወደ ሰይድና አቡ ሐኒፋ አልደረሱ ስላልደረሱ አቡ ሐኒፋ ባሉት ሐዲስና ባሉት አስተያየት ይሰሩ ነበር ለምሳሌ ማንኛውም ነገር አምጡልኝ ነቢያችን ስጁድ ሰሁ አምጡ አሉ صح طيب ይህ ሐዲስ ለአቡ ሐኒፋ አልደረሰም ካልደረሰ ስጁድ ሰሁ አያስፈልግም ይላሉ ምክንያቱም ሐዲስ አልደረሳቸው እነዛ ማሊኪያ ምናምን ግን ሐዲሶቹ የነቢያችን ሐዲስ ስለደረሳቸው ስጁድ ሰሁ ሱና ሙአከድ ነው ብለው ፍርድ ይሰጣሉ طيب ምን ወንጀል ሰሩ አቡ ሐኒፋ ምንም ሐዲሱ አልደረሳቸው ሳይደርሳቸው ሞቱ ስለዚህ እዚህ ላይ خلاف علماء خلاف ይመጣል ስለዚህ ምንድነው ሻፊዒያ ለምሳሌ በፍልስጤም ነው የተወለዱ በፍልስጤም ተወልደው ወደ ከዛ በኋላ ወደ መካ መጡ ወደ መዲና ሄዱ ወደ ኢራቅ ሄዱ እና እሳቸው በሌሉበት ቀን የነቢያችን ሰለላም ሐዲስ ይወርድና አንዳንዶቹ ይሰሙታል አንዳንዶቹ ግን ሳይሰሙት ይሞታሉ እና ሐዲሱ ስላልደረሰባቸው ስላልደረሳቸው ባላቸው ሐዲስ ብቻ ይሄን መሆን የለበትም ይሄን መሆን አለበት ይላሉ ይህ አንድ ነው ስለዚህ የሐዲሱ መድረስና አለ መድረስ ነው خلاف ያመጣው እንላለን ሁለተኛ فهم الحديث نفسه حديثه ምንድነው በምንድነው የተረዱት حديثه ለምሳሌ ابو حنيفه ይሄን حديث درسው شافعي يحدث درسው ግን ትርጉሙ ابو حنيفه በሌላ አይነት ነው የገባው شافعي ደግሞ በሌላ ነው የተረዱት حديثه እዚህ ላይ እንግዲህ በሐዲሱ መረዳት ሊዩነት ሊመጣ ይችላል ሁለት ምሳሌ ሁልጊዜም ሰጣችሁ ሁለት ምሳሌ ልስጣችሁ ትልቁ ምሳሌ ዑለማዎቹ የሚጠቅሱት ምንድነው ነቢያችን ሰለላም በኒ ቁረይዛ የሚባሉ በጣም ከዳተኛ የሆኑ ይሁዶች ለነቢያችን ከባድ ክዳት ስላደረጉ ጦርነቱ ተጨርሶ ነቢያችን ወደ መዲና ከገቡ በኋላ ጅብሪል ከሰማይ ወረደና ሰው ሆኖ በፈረስ አርጎ መጣና ያ ረሱላህ አላቸው ነአም ጦርነቱ አለቀ እንዴ አለ ሰይድና ጅብሪል ነው አው አለቀ ላ በእናንተ ጦርነቱ አልቀዋል በእኛ በመላእክቶቹ በሰማይ ያለነው ግን ጦርነቱ አላለቀም ጥምን ቀራ አሉት ነቢያችን ያላ ኢላ በኒ ቁረይዛ በኒ ቁረይዛ 2 ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ ነበር 3 ኪሎ ሜትር እንደዚህ ራቅ ብሎ ነበር ከመዲና ወደ በኒ ቁረይዛ እንሂድና ቀጣታቸው እንሰጣለን አላህ እንደዚህ አዞኛል ብሎ ሰይድና ጅብሪል ለነቢያችን ነገራቸው ነቢያችን ምን አደረጉ እንትኑ የጦር ልብሳቸው አውርዶ ነበርና እንደገና ለበሱና ምን አሉ አይሁን الناس አሉ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه አሉ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ እንሂድና ወደ በኒ ቁረይዛ አንድ ሰው ሰላተ العصر ሁላችን በበኒ ቁረይዛ እንሰግዳለን አሉ ልብ በሉ ወንድሞች በማድኛ ተናገርኩ ነኝ እና ሁላችን ሰላተ العصر በበኒ ቁረይዛ እንሰግዳለን አሉ እሺ ብለው ጉዞውን ተጀመረ በእግር ነው በመንገድ ፀሐይ ልትጠልቅ ፈልጋለች ሰሃባዎቹ በሁለት ተከፈሉ ነቢያችን የተናገሩት አንድ ነገር ነው ሰሃባዎቹ ግን ግማሾቹ በሌላ ተረዱት ግማሾቹ ደግሞ በሌላ ተረዱት እንዴት ነው የተረዱት አንዳንዶቹ ምን አሉ ነቢያችን ትእዛዝ ሰጥተዋል ሁላችን አስር በበኒ ቁረይዛ መስገድ አለብን። አሁን ጻይዋ በትጠልቀም ትጥለቅ፣ ምክንያቱም የነቢያችን ትእዛዝ ነው እንትን የሚከብደን። አስር لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه سلالو عصر ببني قريظه نم نسجدو يالو صحاي وايتلقچ اياوقو ايسمو عصرنا سالفو طيب لمن اسالفاچوال والله نبياچن ببني قريظه نم نسجدو سلالو اشي ليلوچو منالو ارباكاچو اندزي هادلم قلطف قلطف بلاچو انهيد يعني صحاي سات تلق ود انتو بني قريظه انغبا انچكل فزز انبل مالتاچو نو انجي نبياچ صلى الله عليه وسلم ايسمان ايايين عصرنا سالفالن انيا نسجدالن بلو گماششو سجدو اهون گماششو سايسجدو گماششو سجدو كلهم ببني قريظه تگنانيو نبياچ صلى الله عليه وسلم متونا طيقواچو يا رسول الله صلاه العصر يسجداله يالسجداله لمن اندزي اندزي فالنبي صلى الله عليه وسلم منالو لنزام تساستاچوال علالوم لسجدو مالتي نو لالسجدوم تساستاچوال علالوم مكنياتهم يا نبياتشن تئزاز قلصنو لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريزه يعني بني قريزه نو عصر من سجدوا سلالو بزيه بلايو ترغم هيدونا السجدوا هلتم التساساتو يقولاشو انغدي ان سلا هلتم سلا التساساتو جن هلت استيايت عليه خلاف بين الصحابه بان لالن طيب ليلى دمو ليلى مثال لستاشو نبياتشن سلمن قالوا لا صلاة في حضرة الطعام ولا يدافع الأخبثان له عند سو مجب تقربوا ياللي مستو لمسالي مجب بنديت مسالي تفس سقالنا منا منا قربشنا ربوتا لسويو أهن مجبون صلاة في حضرة الطعام مجب تقربوا ياللي يهن رقته ودا مسجد هدا هتسجد مجمرا بلالو ولا يدافع الاخبثان عند دمو ليلى دمو بشنتنا بسغرا توطروال بتام بتام توطروال ان اندزي ياله وضوء بينروم اندزي ياله ود مسجد هدو ايسجد من يدرك ود سغرا بيت يغبانا شنتوم منامنو اندزي كلو نغراغفو صدتو بتمونا ود مسجد يهد جماعه كالفوس يلفو قالوا نبياتين تمام طيب اهون علماءچن انغدي شوفو አረዳዳቸው ሲረዱት በዚህ ላይ ተለያዩ ሊነታቸው ምንድነው አንዳንዶቹ ምናሉ ላ ሰላተ ፊ ሐድረት الطعام ላ ማለት ሰላት አይሆንም ማለት ነው አሉ በግልጽ እንደዚህ ወሰዱት يعني አንድ ሰው ሩቦት ያለ ምግብ ተቀርቦ ምግብን ትቶ ወደ ሰላት ከሄደ ሰላቱ ፍርስ ነው ማለት ነው አሉ እንግዲህ እንደዚህ ነው ተረዱት ደሞ በሐቅ ከመጣን ደሞ ላ ሰላት ማለት ሰላት የለም ማለት ነው አንዳንዶቹ ግምናሉ ያ ናስ ነቢያችን ይሻላል አንተ ምግም ትተህ ያኒ ወደዚህ አትሄድ ምክንያቱም ሰላት ውስጥ ስትገባ ምግቡ ይታያል ሆዱ ይረብሻል ቶሎ ቶሎ ስገድና ቶሎ ቶሎ ሂድን ብላ ይላል ኹሹዕና ኹዱዕ አታገኝ ማለታቸው ነው እንጂ እንዴት ሰላት ተው ይላሉ ብለው ደሞ በዚህ ተረዱ አሁን አንዳንድ ዑለማሽ ምናሉ አንድ ሰው ሩቦት ያለ ምግቡ ረግጦ ወደ ሰላት ከሄደ ሰላቱ ይፈርሳል አሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም በቀላሉ አው በቀላሉ ምክንያቱም ሐዲሱ እንደዚህ ነው የሚለው ደሞ በሰገራ ተወጥሮ ይያለ በሽን ተወጥሮ ይያለ ዝም ብሎ ከሰገደ ሰላቱ ባጥል ነው አሉ። ላኪን ትክክለኛው ግን ሁለተኛው ነው ምንድነው የሚሻለው ሰገራ ቤት ገብተህ ነፍስን አጽድተህ ደሞ ያ ደሞ በመግብ ደሞ ምግብ ትንሽ ጎረስ ጎረስ አድርገህ ወደ ሰላት ብትገባ ይሻላል ማለታቸው ነው አሉ። ለምሳሌ سيدنا عبد الله بن عمر عند ጊዜ ምሳ እየበላ ኢቃማ አደረገ። ሰዎቹ ሰሃባዎቹ በፍጥነት ሲሄዱ ابن عمر ዝም ብሎ ይበላል። فقالوا له يا ابن عمر الله خليك يا اخي ኢቃማ የተደረገ እኮ ነው ለምን አንተ ትበላለህ አሉትና فقال ابن عمر هذه هي السنه له እኔ ማደርገው ነው ሱናው መጀመሪያ ሆዴን ማላለሁ ከዛ ሰግዳለሁ ምክንያቱም ነቢያችን እንደዚህ ነው ያሉ። ደሞ በነገራችን ላይ ሰይድና ዑመር هو افضل انسان في الصحابه ነቢያችን የሚከታተሉ የነበረው يعني ከፍተኛው የነቢያችን ተከታይ ማን ነበር ابن عمر ይገርማቸዋል ልክ እንደ እብድ ነበር እንደ እብድ ለምሳሌ ነቢያችን መጥተው አንድ ቦታ ከሰገዱ ያቺን የሰገዱት ምልክት ያደርግና እግራቸው የረገጡት ረግጦ ሰላት ይሰግዳል። እዛ አንዳንድ ጊዜ ነቢያችን ሰለላም እጃቸው እንደዚህ አርጎ ዝምብ ከመጣ ዝምቡን ለማባረር ወይም ለአንድ ነገር እንደዚህ ካደረጉ እንደዚህ ያደርጋሉ። ኢብኑ ዑመር በደንብ ይከታተላቸው ነበር። ስለዚህ እየበላ ኢቃማ ከተደረገ አላጦል ዝም ብሎ ይበላ ነበር። ይኸውላችሁ እንግዲህ ምንድነው هذا يسمى فهم الحديث او تاويل الحديث يترجمه يحديثون الرداد يعني بزي عنت لله يا يتشلالو الله هو الله يسوطه يلهم الله الحمد لله. طيب سوستنيا سوستنيا سوستنيا دمو يحديثو مرمى تقالاتشو مرمى يحديثو ዋናው هدف ምንድነው? በዚህም ላይ ያሉ ዑለማዎች ለምሳሌ ምን ይላሉ? يا ايها الذين امنوا الى الله ትናንትና የተማርነው ባለፈው ሳምንት يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه على الله. ምንድነው? አንድ ሰው ከተበደረ ለተወሰነ ጊዜ ከተበደራችሁ ጻፉት አለ አይደለም? እሺ እንደዚህ መሳሰሉ የነቢያችን ሐዲስ ብዙ አሉ። አንዳንድ ዑለማዎች ምን ተረዱት? መጻፉ واجب ነው አሉ። ምክንያቱም ፈክቱቡሁ ስላለ አንዳንድ ዑለማዎች ደላ ይሄን ይረዳቸዋል ይሄ ነገር ያኒ አትጣሉም መኮራረፍና መጣላት አይመጣም ከና ጻፉት ብሎ አላህ ለስትህባብ ነው ያደረገው ጥሩ ነውና የተወደደ ነው ነው ያለው እንጂ መጻፉ واجب አይደለም ያሉ ዑለማዎችም አሉ። እስቲ እኛ እንግባ ሶስተኛ እንያቸው እስቲ ዑለማዎቹ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? فاكتبوه اكتبوه ትእዛዝ ነው። አንዳንዶቹ ልክ እንዳለው አላህ ስላዘዘ واجب ነው አንድ ሰው ተበድሮ ካልጻፈ ወንጀል ነው አሉ። አንዳንዶቹ ግን ላ እንደዚህ በሰሃባ ጊዜ አንዳንዱ ይጻጻፉ ነበር አንዳንዱ ደግሞ خلاص ወንድሜ ነህ ብለው ተማምነው ይሄዱ ነበርና واجب አይደለም አሉ። የውላችሁ ልዩ እንደተል ሁለቱም በአያው አምነዋል ላኪን አረዳድ ወይ መጨረሻ መርማ ይባላል። መርማ ማለት የመጨረሻው ግቡ ምንድነው? ግቡ ጻፉ አትጻፉ ነው ግቡ። ስለዚህ በዚህም ይለያዩ ነበር። ከዛ ቀጥሎ አራተኛ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف اقواله دمو هي نغر بتام انتنو نبياشن صلى الله عليه وسلم عند غزي تزاز يازالو لكن يميسروت سرا دمو يسو انصار يهنال سبحان الله نبياشن عند نغر تزاز ازو بذات تزاز يادرغم او بذات تزاز يادرغم اون علماء شو غرا يغباچوال ነቢያችን እንደዚህ ብለው ይህ ሐላል ነው ይህ ውድ ነው የተወደደ ነው ይላሉ። እሳቸው ግን ሳይያደርጉት ይቀራሉ። ነቢያችን እዚህ ላይ ምን ይላሉ? ዑለማዎቹ ኺላፍ ያደርጋሉ። ይሄ ነገር ተገቢ አይደለም የተወደደ አይደለም ምክንያቱም ነቢያችን አርጎ ያቁም አላረግም ይሉ ነበር። አንዳንዶቹ ደግሞ ምን አሉ? አረ ሐዲሱ እኮ ሰሂህ ነው ይሄ ነገር እኮ ይሆናል ይበቃል እኮ አሉ ነቢያችን። ጠይብ አላደርግም ብለዋል። እዚህ ላይ ልዩነት ይመጣል በዑለማዎቹ። ምሳሌ ልስጣችሁ። ምሳሌ ሁሉ ነገር በምሳሌ ነው የሚገባ። ለምሳሌ ምን አሉ? ነቢያችን የጥንቸል ስጋ ሐላል ነው አሉ። ተግባባን ያኸዋ? የጥንቸል ስጋ ሐላል ነው። خلاص ሐላል ነው ላኪን ብሉ ሲባሉ አልበላም አሉ ነቢያችን። سبحان الله العظيم ሐላል ተብለዋል ለምን አይብል አልበላም? ዑለማዎቹ ምን አሉ? ሐላል ነው ግን ነቢያችን አይዋጥላቸውም አይወዱትም። አው ሰው እኮ ብዙ ነገር ማር የማይወድ ሰው አለ ብላችሁ ታምናላችሁ? والله انا አምናለሁ። ገንፎ ብታቀርብለት ያንድ ሳምንት ርቀት ይሸሻል። ቅቤው ገንፎው ራሱ ደስ አይለውም ሲያየው። نعم والله ስለዚህ የተፈጠረ የሰውነታቸው ሪጀክት ስላደረገው አይበሉም። طيب ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ሴት መጣችና ወደ ነቢያችን ቤት መጣች። አሁን እጇ ሲያዩት እዛ ጊዜ እንትን ሂጃብ አልተፈረደም ነበር። እጇ ሲያዩት ሂና የላትም። ከዛ ለአይሻ ጠየቀዋት ያ አይሻ ይህች ሴት ባላላት አው طيب ليش اجوا جلف هنا لمن اجوا حنا يلوم لك يوند يجي مثلا لمن دنو حنا ارغي بيات طرو نو لبالوام طرو نو لسوام لتينان طرو نو حنا ارغي بيات بلاو لا عائشه نغرواتنا عائشه دمو سيتيوان ترتا اندزي نغرهات يغباچوا لي اخا قلت نو استي او بلوني حنا يعني لاند يا غباش سيتكو طرو نو بلاو نغروات معناتنو ግን አኢሻ ሕኛ ስትታረግ በጣም ይጠሉት ነበር ሱብሃንአላህ አልዓዚም አኢሻ ሕኛ እንዳታረግ ይሏታል ለምን ሽቶ አይወዱትም ነበር የሕና ሽቶ በጣም ይጠሉት ነበር እኔ ደግሞ እንደ ነቢያችን ልክ ነኝ ወላሂ እኔ አንዲት ሴት ሕኛ ካደረገች ቅርታ አድርጉልኝ ሴቶች ይህ የዛር የቆለ የጅን ያላት ነው የሚመስለኝ በተለይ በተለይ በእግሯ ሕና بجواحنا بمنامن طقور مقور اندزي كادرغج والله طلعت الله اني مستي اترغم حنا بتترغ اني سمون نو عند سامنت على حياتم حنا يملو نجر اني بتام طلوا الله لكن حلال نو انديوم بالي علات حنا ما رغ اللبات اني غن الودم شتاو الودوم راسو حنا وراسو انديت تفطر اج بتام تن هو نو اغروا منامنوان دومو عند عند سيتوچ الله قصبي لنا نجر ወንዶቹ ብቻ ስሙኝ እሺ ሴቶቹ እንዳትሰሙት ሴቶቹ እንዳትሰሙኝ ባካችሁ አንዳንድ ሴቶች አሉ ይገርማቸዋል ምን ታርጋለች መሰለ ያኒ ህና በእግሯ ላይ ጥቁር ታርጋለች በእጇም ጥቁር ታርጋለች ተሰወሩ ከኔ ጋር ዩቲዩብ መልኳ እዩት ከዛ በኋላ ዘይት ታርጋለች ፒክ ፒክ ፒክ ፒክ ፒክ ፒክ ይላል በቃ ልክ እንደ ፀሐይ ከህናው ጋር ከዘይቱ ጋር በቃ ብልጭልጭ ይላል እንደዚህ ከዛ በኋላ በእጇ 3 ቀለበት አረጋለች አንድ ቀለበት ሱሌማን ነው አንድ ቀለበት አብዱ ሰሚዕ ነው አንድ ቀለበት ጅን ነው 4-5 ቀለበት አረጋለች ከዛ በኋላ ሽሩባት እንትን ጸጉሯ ደሞ እንትን ያኒ አንድ ነገር አለ በቃ ቆም እንዳለ ያኒ ሲያስጠላኝ والله እኔ በጣም ነው ማውል ወደው ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሕና ጥሩ ነው ይያሉ ላኪን ሕኛ ስታደርግ አኢሻ ሽታውና በጣም ስለማይወዱት በቃ ከዚ አርቀኝ ይሉ ነበር طيب علماءቹ ምን ይላሉ አሁን ሕና የተወደደ ነው ይበሉት ወይስ ሕና ጥሩ አይደለም መጥፎ ሽታ ስላለው ይበሉ እዚ ላይ ተለያዩ እንግዲህ አብዛኞቹ ሕና ምንም አይደለም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላዘዙት ጥሩ ነው አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ነቢያችን ይጠሉት ስለነበረ በታረግ ይሻላል አሉ። እንግዲህ ሊነታቸው የዑለማዎቹ ኺላፍ የሚባለው በዚህና በዚህ መሳሰሉ ነገሮች የተነሳ ነው እንጂ ያኒ እንትን አይደለም በጀህል አይደለም ወይም በእንትን አይደለም። እሺ አምስተኛ ስትንበል አምስተኛ أكثر الخلاف የነገር ማወቅ አለባችሁ ወንድሞች አብዛኛው የዑለማዎቹ ኺላፍ بفروع نو باصل ادلم بغندو ادلم لمثاله فرض صلاه الظهر 4 ركعه مهونون علم مست يالو ينبرو يميمطو سوج 4 مهونون يتلايو علماء شالو فرض صلاه الظهر 4 ركعه طيب عصر 4 ركعه مغرب 3 ركعه عشاء 4 ركعه فجر ركعتين مهونو ازي لا خلاف بين العلماء الله يلم هذا اصل طيب لا اله الا الله ترجموا لا معبود بحق الا الله مهونو بزي لا يتلايو علماء لا اصل بزا غندو علماءچ عالم علماءچ يتلايو يلو اي لا يوم خلافهم يلباچو خلافو بمندنو ميمطاو مسلاچو خلافو باجتهاد اجتهاد مو انت اجتهاد يمياسفلغو نغرو لمثاله اجتهاد የሚያስፈልገው ነገር በቁርአን يعني ግልጽ የሆነ ማስረጃ የሌለው ወይም በሐዲስ ግልጽ የሆነ ማስረጃ የሌለው ዑለማዎቹ በሁለት ይከፈላሉ በል በሶስት በል በአራት የተከፋፈሉ ናቸው ምክንያቱም ለምንድን ነው ምክንያቱም የኢጅቲሃድ ተቃላችሁ ኢጅቲሃድ ምንድነው ኢጅቲሃድ يعني የሁሉም አስተያየት ስለሆነ የሚያስታርቃቸው ቁርአን የለም የሚያስተረቃቸው ሐዲስ የለም ስለዚህ ኢጅቲሃድ ጥሩ ምሳሌ ልስጣችሁ አሁን አላህ የሰማችሁኝ ነው በጣም ጥሩና በየቀኑ የምንገልጸው እንትኑ ምሳሌ ልስጣችሁ ባለፈው ሳምንት لاند قماش ساعات ويم اربع دقيقة يتكراكرن بطور مستالي نوسو عند سو متوشي دولار امريكي ببانكالو بيا امتو سوستشي ولد ويم ارتا ويم انترست يامتال الزهلاي جميع العلماء ولدو حرام مهونون عند عالم اختلاف هذا الرقسو يلم مكنياتهم قرآن قلت سنو لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة سلالي فليأذن الربا يميوسدسوكو نعم من الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله انقدي سيفات شو يازننا كاللهنا كنبيه صلى الله عليه وسلم تقرن تكفتو ربا سلاسة سوست زينا مدرك كسو الشلال ان ربا حرام مهونون ولد حرام مهونون عند سو عند عالم خلاف هذا الرجال بزيت اسمامو مكنياتهم كقرآننا كسنة ما سرجع سلاللون اهون كقرآننا كسنة ما سرجع يلي اللو نقر زمن عمشيو يعني زمن يمتعو نقر علماء وشمن قالوا او تته لمسكين ستو او تته لترقيا ما سريعنا لوها مكافري عدرقو لان السجن اتتو عندنا نشدمو لا ريبانو ينتع دلم تو فإن تبتم ولكم فلكم رؤوس أموالكم سلالي رأس مالهن ينتن كابيتاليزة ووت أنجي يمتع لهنتن أتوسدو سلالي بزيه لاي علماء شو خلافة درقو لمن يهي أستايت قداي يجتهاد قداينو نم ستشاشو نبر مثالي لمثالي الشيخ كبيرا أمتوات شوستي عندنا الشيخ باب مكة أمتوات شو إنيه ماله شيخ مثلا أبو سلمان أمطوت أن علماءه بمول سبسبواته سلزي بتتأيقو أمست علماءه ممكن سوست أستايت عليه سوست أستايت بزيت عليه نمتاي لمن دنو ينتنو يجتهاد نقر سلوهوني إن يعني ميستارك قرآن حديث يلم اجتهاد نوية لمن تواتشو ألن نزيت على توش ناتشو طيب أندان دمو من لا لا يعني تبي هونو كوان أتتو نبر قني أنت هذا اللم ريبا نو مسرتو ريبا سلوهوني بريبا أرقه أجري يمتاقن يبت نقري اللم سلزي تو تونا تو اللاتشو يميل علماء شو بزي بزي انتنو خلافو أهون بريبا ونو هذا اللم خلافو بقرآن بسنة نو هذا اللم اندزي مساسلو بزو انتنالو سلزي من دنو يالكوت أكثر الخلاف يعني أبزان يو خلاف بجندنا بتلقو انتنو ادلم برئسك علمو ادلم باندان دتقاق النغروج يقرآن انا يسونا مسرجا يللباتشو بنسونو استيايت يبزان لالن اشي امستنيا سدستنيا من يلال خلاف نعم خلافاتهم دمو سدستنيا من يلال مذهبوچو أرات مذهب ويم علماوچو باند قداي خلاف بيادرقو يه خلاف تلاتشا آيامت أم بالنسو والله يه نقر ياسلك سنيا لاندان دقزي ونت بتامنو ميانا ددي لمسالي أنت إجيه سلات ستسجد إجيه كان إجيه بقراء إجيه اسكمته كم برتبه فيتنو كم برتبه لاينو بدارته نوم تاسكمتو خلاف علماء لا دلم جن يهن خلاف سيادرقو تتقالتو اياكم عندو كعندونا اياكورفم عندو كعندون تنهيلم إنيا جن يتقرنت مس انتن منش عدرقن وسدنا ويهن اقر والله والله أبو حنيفة ودى الشافعي كمتا يشافعي عن صلاة سجدال شافعي ودى مدينة متو كمالكي كتغنانيو يمالكين صلاة سجدالو منم أين التلاتشان نام القرار في مبال النبراتشو مكنياتهم علماء ناتشو علماء تقالتش علماء إنيا قن بام بام با يلي شنكلات إزن زنبلن بادو شنكلات إزه يقول لاتشو والله إني بنتنو باند كتمانو بإرتراك فلاقر باند كتما سوست مسجد نبر يشافعيانا يمالكيانا ينتنو ينتنو شافعية مالكية أبو حنيفة بمجرد الشاء كسنت أمت بهلا يمالكية تزقى دكمنا زقوت ما نكره أبو حنيفة شافعية ታቃላችሁ እኔ በአይኔ ያየሁት ነው የሻፊዒያ መዝሐብ የሚከተሉ በዛ የሐነፊያ መዝሐብ የሚከተሉ መስጂድ አይሰግዱም የሻፊዒያ ደሞ የሐነፊያ ደሞ እዛ ሻፊዒያ መስጂድ ደሞ አይሰግዱም እንደዚህ ብሎ ለስንት አመት ተጓዙ ማለት ነው እና هي التعصب بالمذاهب ከዛ በኋላ ጥላቻ መኮራረፍ መጣላት ሰላም አለ መባባል መተማመት እንደዚህ በቃ ብዙ ችግር ያመጣል ምን አገባህ ስለዚህ ያኺ ዑለማ ኺላፍ አደረጉ خلاص انت የሚመቸህ ነገር ውሰድ የሚቀልህ ነገር ውሰድና والسلام عليكم እነሱ በትልቅ ነገር አይ አይ አይ ኺላፍ አያደርጉም እሺ ሰባተኛ ኺላፍهم في الاجتهاد رحمالو ልብ በሉ እንግዲህ ኺላፍ العلماء رحمة የሚባለው ትክክል አይደለም نبياتين خلافة التدرقون يالو اللهم لا تفرقون يالن إن خلاف العلماء رحمة يميلو ستتنو إن خلافة نفلقم لكن بفروع باجتهاد نقر خلاف منورقن رحمانو إن ديت رحمة لمثالي يعني عندي ست بإجوية جبت أسو سلاتو فرسنو يالو شافعياناتشو ሰላቱ ምንም ነገር አይነካም ፍርስ አይደለም ያሉ አቡ ሐኒፋ ናቸው ሌሎቹ ደግሞ ምን አሉ በሻህዋ ከሆነ ሰላቱ ይፈርሳ ውዱ ይፈርሳል ውዱ ነው ሰላት አይደለም ውዱ እና በሻህዋ ካልሆነ ደግሞ ውዱ አይፈርስም አሉ ስንት خلاف አለ ሶስት አይደለም እነዚህ ሶስት ባይኖሩ ኖሮ እንጨናነቅ ነበርኛ እና አንድ ሰው መጥቶ ሴት ነካ ካደረገ ውሃ ከሌለ ጉድ ፈላ ላይሰግድ ይችላል እና በእንደዚህ የትኑ በፍሩዑ በጥቃቅኑ ነገሮች የዑለማዎችን ኺላፍ መኖሩ ለኛ በጣም በጣም ጥሩ እድል ሰጠን እንጂ لو كان وثيره واحده አንድ ድርቅ ያለ ነገር እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ነው ከተባለ ግን ብዙ ይቸገር ነበር ሰው እኔ ለምሳሌ ብዙ ምሳሌ ልሰጣችሁ እችላለሁ ግን ጊዜ እንዳናጠፋ ገብታችሁ እንደሆነ እኔ እርግጠኛ ነኝ ባንዳንድ የእጅቲሃድ ጉዳይ የአስተያየት ጉዳይ ዑለማዎቹ خلاف ማድረጋቸው ለኛ ሰፊ እድል ሰጠን ዲኑ እንደ አንድ ክር የከረረ ነገር በጣ እንደዚህ ካልሆነ እንደዚህ ያለም ከተባለ ግን በጣም ችግር እናገኝ ነበር ይሄ በመንድነው በጥቃቅኑ ነገሮች በትልቁ ግንድ የሆኑ ግን خلاف ያላቸው እንላለን እሺ ከዛ በኋላ ስምንተኛ እና መጨረሻ من يلالو الأئمة الأربعة أردتم مذهبنا أن السنة تكتلوا أمة محمد يالوت عندك على اللي لب بلو بزو جاهلوك يهن نقر سلما يقو ببزو ستتي قبالو أردتم مذهب يالوت عند نقر اللي من قالوا أردتم والله تقال لكو بسماني أمت مهرات هجرية سيدنا أبو حنيفة تولدوا እንግዲህ መጀመሪያ ተወለዱና መጀመሪያ መذهب ያደረጉ ሰይድና አቡ ሐኒፋ ናቸው ከዛ ቀጥሎ ሰይድና ማሊክ መጡ ከዛ ቀጥሎ ሰይድና ሻፊዒ መጡ ከዛ ቀጥሎ ሰይድና አህመድ ኢብኑ ሐንበል መጡ ልዩነታቸው 100 ዓመት 50 ዓመት 40 ዓመት ነው አንዳንድ ደግሞ አብረው ነበሩ አብረው ደግሞ የነበሩ አሉ እና እዚህ ላይ ይሁን ዓመት ልዩነት ያለ ግን አራቱም ያሉት ቃል አንድ ቃል አለ ምን አሉ اذا صح الحديث فذلك مذهبي አሉ اذا صح الحديث فذلك مذهبي اردتم كنوا اني عالم نين فقيه نين يني مذهب اندزيه نو يهن نجر حلال نو ملو يهن نجر حرام نو ملو يهن نجر واجب نو يهن نجر فرض نو بني لكن سو نيني ليلا حديث كاغنياچو ينبياچن تككلنيا حديث اغنتاچو كني غا متصرر نجرنا انتن كهونه የኔ አስተያየት እዛ ቆሻሻ የሚጣልበት እዛ ጣሉት ዋጋ የለውም የኔ እና اذا صح الحديث ትክክለኛው ሐዲስ ካገኛችሁ የኔ መذهب ሐዲሱ ነው ሐዲሱን ወሰዱ የኔ አትከተሉ አሉ ከዚህ በላይ ምን ይላሉ እንግዲህ የኔ የነቢያችን ሐዲስ አስተራቂ እሱ ነው እኔ ممكن ሐዲሱ አልደረሰኝም ስለዚህ ያኒ ሙከራ አድርገ ይሄን ነው ስል ሐዲሱ የደረሳቸው ሰው ካሉ ግን ያ ሐዲሱ የኔ መذهب ነውና የኔን ተውታሉ ሁሉ አራቱ ነው እንደዚህ ተናገሩ ስለዚህ እኛ ትንሽ ልዩነት በጥላቻ በመመታት በመኮራረፍ በመሰዳደብ እዚህ ደረጃ ደረስነው እነሱ ግን እንደዚህ አልነበሩ ዑለማ ስለሆኑ እኛ ግን جاهل ነው እንደዚህ የሚያደርገን ያለው እና ወንድሞችና እህቶች የስጁድ ሰሁ ጉዳይ ሁለት ሰዓት ልክ ነው የተናገርኩት እዚ አበቃለሁ ከዚህ በላይ እንግዲህ አንዳንድ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ብቻ ነው የቀረው እንጂ ስለ ስጁድ ሰሁ በሙሉ በሚያጠግብ ነገር ነው የገለጽኩት ይመስለኛል አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄ አንገባም የኛ ህግና ደንብ አለው ሼኻቹ ሙሐደራ ያደረገ ትንሽም ውሃ መጠጣት ያስፈልገዋል ቀዝቀዛ ውሃ ምናምን እንደዚህ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ማሳረፍ ሁላችንም ማሳረፍ ስለአለብን አሁን